بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد حامد يوسف. أخونا يقول في سؤال له طويل بعض الشيء، يقول: أفيدوني في سؤالي عن تارك الصلاة، فلقد سمعنا أن تارك الصلاة لا يورث في مال أبيه، لأن الحديث الذي سمعناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وسمعنا أن تارك الصلاة يسمى مسلم عاص، فأرجو أن تفيدونا في هذه الأسئلة: هل الإنسان تارك الصلاة مسلم عاص، وهل يرث في مال أبيه أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد تنازع العلماء رحمة الله عليهم في حكم تارك الصلاة إذا لم يجحد وجوبها، فذهب جمع منهم إلى أنه لا يكفر بذلك، لأنه موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتعلق بالأحاديث العامة في ذلك. وذهب جمع من أهل العلم آخرون إلى أنه يكفر بذلك كفرا أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. ولما سئل صلى الله عليه وسلم الأمراء الذين يعملون ما لا يرتضى من الأعمال، قال السائل: هل نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي اللفظ الآخر: حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فدل ذلك على أن ترك الصلاة من الكفر البواح. أما إذا جحد وجوبها وقال إنها غير واجبة فهذا يكفر عند الجميع، كافر بإجماع المسلمين، وبذلك يعرف السائل أن تارك الصلاة مطلقا كافر على الصحيح ولو لم يجحد الوجوب، لكن متى جحد الوجوب صار كافر عند الجميع. أما إذا لم يجحد الوجوب ولكنه ترك الصلاة، فإن الصحيح من قول العلماء أنه يكفر بذلك، إذا حاله ورد في ذلك. جزاكم الله خيرا. يسأل عن الميراث حينئذ سماحة الشيخ. ومتى كفر لا يرث من أبيه ولا غيره من المسلمين، لا يرث منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم، يكون ماله لبيت المال، هو إذا مات ماله لبيت المال، لا يرثه المسلمون وهو لا يرث من المسلمين. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. إذا كان يصلي بعض الفروض ويترك البعض، حكمه التالي، حتى يصلي الجميع. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجبيل في المنطقة الشرقية رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين عين عين، يقول: عندما كنت أبلغ 13 وفي نهاية ذلك العام أرادت والدتي أن تخرج زكاة الذهب الذي تملكه، وأخذت ذلك المبلغ لكي أتصدق به، أخذت ذلك المبلغ وكنت في حاجة ماسة، وكنت في حاجة ماسة لذلكم المبلغ، وبعد مرور سنتين قلت في نفسي هل هذا المبلغ حرام، مع العلم أن والدتي لم تعلم حتى الآن، فكيف أتصرف الآن جزاكم الله خيرا؟ عليك أن تغرمه وتعطيه بعض الفقراء بنية الزكاة، لأن أمك وكلتك في ذلك، فعليك أن تغرم المال الذي تصرفت فيه وتعطيه بعض الفقراء بنية الزكاة عن أمك، أو تخبرها وهي تقوم بذلك، أو تخبرها وهي تقوم بذلك تفعل الزكاة عما مضى. جزاكم الله خيرا. إذن هو في دين في ذمته رغم أن دين في ذمته، سن التكليف ليس له تأثير هنا، ما له تأثير هذا، لأنه يغرم لو أتلف شيء غريمة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها مستمع يقول: أخوكم في الله هايل مشحن محمد أبو المهدي يقول: بالنسبة إلى العمرة، لقد وفقني الله وبعض الإخوة لزيارة مكة المكرمة من أجل أداء مناسك العمرة، وحيث أنني أديت العمرة عن نفسي وثلاث عمرات أخرى أوهبتها للوالدين وزوجتي بالترتيب، وكنت في كل عمرة أتحلل وأذهب للتنعيم للإحرام بالأخرى، وحيث أن هذا العمل كان موضع جدال بيني وبين الإخوة من ناحية جوازه، الرجاء الإفادة عن هذا العمل وعن طريقته وحكمه وجوازه جزاكم الله خيرا. الصواب أنه لا بأس بذلك، الحمد لله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق على صحته. ولم يحدد مدة بين العمرتين، لكن إذا كان المقام فيه مضايقة للحجاج وفيه أذى وزحمة فالأولى ترك ذلك إلى وقت الساعة، أما إذا كان الوقت فيه ساعة وليس فيه إيذاء لأحد فلا حرج في ذلك إن شاء الله، إذا كان المعتبر عنهم ميتين أو عاجزين لا يستطيعون العمرة ولا الحج لكبر السن أو مرض لا يوجد برؤه. جزاكم الله خيرا. وإذا كانوا أقوياء سماحة الشيخ؟ لا يعتمد عنهم ولا يحج عنهم، الأقوياء لا يحج عنهم ولا يعتمد عنهم، بارك الله فيكم، وإنما الحج والعمرة عن إنسان كبير السن لا يستطيع الحج أو مريض لا يوجد برؤه. بارك الله فيكم. من فعل ذلك سماحة الشيخ؟ يصل الحج له، من فعل حج عن من لا يستحق، نعم، من فعل حجا أو عمرة عن من لا تجزي عنه صار له، صارت حجته له. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة للزكاة المالية أو العينية أو كل ما وجبت فيه الزكاة، مما لا شك فيه أنها تزكى كل ما دار عليها الحول، ولكن هل يتوجب أو يتعين على المزكي أن يخرج الزكاة في وقت أو في يوم معين يكون له الأفضلية من أيام السنة أو أشهر السنة مثل شهر رمضان مثلا؟ الواجب إخراج الزكاة حين يتم الحول في أي وقت، والمدار بها من حين يتم الحول، هذا هو الواجب، والتأخير اليسير يعفى عنه، فإذا تم الحول في آخر شعبان وأخرجها في رمضان الأمر فيها هذا واسع إن شاء الله، الأيام اليسيرة. طيب. وإلا هو الواجب البدار بإخراجها، لأنها وجبت عليه، والتأخير قد يعرض الرجل إلى أخطار، قد يموت لا يخرجها الورثة، قد يذهب المال إلى غير ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين يرجو من سماحتكم التوجيه في بعض الأمور، يقول: تركي ناعم، يقول: أنا كثير المرور على مكة المكرمة، وأحيانا أمر البيت الشريف وأصلي فيه وأطوف فقط بدون نية العمرة بثوبي، وأحيانا أصلي فقط ولا أطوف، فهل هذا جائز أم يلزمني الإحرام كلما نويت أمر البيت الشريف، علما بأنني قد حجيت مرتين واعتمرت عدة مرات؟ كل هذا جائز، لا بأس أن يأتي الإنسان إلى مكة بغير إحرام يطوف أو يصلي بدون طواف، كل هذا الأمر فيه واسع، الحمد لله، إنما تجب العمرة والحج مرة واحدة في العمر، مرة أو بالنذر إذا نذره، أما إنسان قد أدى الفريضة في الحج والعمرة ولم ينذر فإنه يدخل مكة بدون إحرام ولا بأس على الصحيح. لقوله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فدل ذلك على أن من لم يرد لا شيء عليه، إذا مر عليها ولم يرد حج والعمرة يدخل كسائر الناس من دون إحرام، فإن شاء صلى في الحرم أو صلى في بعض المساجد الأخرى، وإن شاء طاف وترك الطواف فله هذا واسع، لكن ينبغي أن يغتنم الفرصة، يشرع له أن يطوف وأن يصلي في المسجد الحرام مع الناس اغتناما للفرصة والفضل العظيم. طيب بارك الله فيكم. إذا دخلت المسجد أو أي محل ووجدت شخصا واحدا يصلي، فهل يجوز لي الدخول معه ليكون الإمام وهو لم ينوي أن يأم أحد، بل نيته أن يصلي منفردا؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا حرج إذا دخلت وأنت لم تصلي ووجدت إنسان يصلي أن يكون إماما لك وأن تصلي معه حتى يحصل لكم أفضل جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل بعد انتهاء الصلاة من يتصدق على هذا ويصلي معه، والمقصود فضل الجماعة. نعم. ولأنه صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل فقام ابن عباس وصف عن يساره فأداره عن يمينه وصلى به، فدل ذلك على أن التماس الجماعة في النافلة والفريضة هو المطلوب، تجد بالليل الفريضة التي جئت وقد فاتتك الجماعة ووجدت إنسان يصلي أو جماعة صلي معه. جزاكم الله خيرا. نعم. وتكون عن يمين الإمام. بارك الله. إذا كان واحد تكون عن يمينه. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات تقول أن المستمعة ميم سين عين من بلاد زهران جردا بني علي تقول عندي حلي من الذهب والفضة حيث أنني أتزين بها ولا أريد أن أخزنها إلى وقت الحاجة، فهل عليها زكاة جزاكم الله خيرا؟ الصواب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، بعض أهل العلم يرى ليس فيها زكاة، ولكن الصواب والراجح أن فيها الزكاة سواء كان ذهب أو فضة إذا بلغت النصاب، والنصاب في الذهب 11 جنيه ونصف يعني 20 مثقالا 92 جرام، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المبلغ 20 مثقال يعني 11 جنيه ونصف 11 جنيه ونصف سعودي 92 غرامة ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول سواء كانت أسورة أو غيرها، هذا هو الصحيح. أما الفضة فنصابها 140 مثقالا ومقداره بالريال السعودي 56 ريال 56 ريالا من فضة، وما زاد على ذلك 56 هذا أقل من النصاب، وما يعادل ذلك من العمل دولار والدينار والجنيه الاسترليني وغيرها والعمل السعودية الورق ما يعادل ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيها لأنها تراد الاستعمال، ولكنه قول مرجوح والصواب أن فيها الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة دخلت عليه وعلى ابنتها أسفرة أن تعطينا زكاة هذا، قالت لا، قال يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارًا من النار، فألقتهما ألقتهما لله ولرسوله. وقال لأم سلمة لما سألته عن الحلي أكنز هذا؟ قال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز، ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. نعم. ولم يقل لها هذه حلي ما فيها زكاة. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول حدث أن صمت في العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة تطوعا وأنا علي دين من أيام رمضان، فهل يجوز قضاء أيام شهر من رمضان في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة؟ نعم، الواجب على من الدين أن يبدأ به قبل التطوع. نعم. في شهر ذي الحجة وفي غيره، وهكذا 60 شوال لا يصومها من عليه قضاء، يبدل قضاء. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يصح إزالة الشعر من الوجه بأي مادة ما عدا الحاجبين؟ إذا كان فيه مثلة كاللحية والشارب أو الشعر الكثير الذي يعد مشوها للخلقة فلا بأس أن يزال، أما الشيء العادي فيترك، لأن بعض أهل العلم يرى أن شعر الوجه كله داخل في النقص إلا إذا كان خلاف المعتاد كاللحية والشارب والشعر الكثير هذا لا بأس يزال، أما الحاجبان فلا يزالان. نعم جزاكم الله خيرا. هل يجوز قضاء أيام الإفطار من شهر رمضان في العشر الأيام الأخيرة من شعبان أو قبلها بالنسبة للمرأة؟ لا حرج الحمد لله، بالنسبة للمرأة والرجل جميعا الحمد لله يجوز تأخير القضاء إلى شعبان، كانت عائشة تؤخر إلى شعبان رضي الله عنها، والنبي والله جل وعلا قال فعدة من أيام أخرى، ولم يقل في كذا ولا في كذا، ولم يقل يجب المبادرة، فدل هذا على التوسعة، إذا قضى أيام رمضان في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في المحرم في صفر إلى آخر إلى شعبان لا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يصح كشف الوجه للمرأة في المسجد الحرام أو في السعي أو أثناء الطواف؟ ليس لها ذلك، عليها الحجاب في الطواف والسعي في جميع الأوقات إذا كان حولها رجال أجناب. نعم. أما إذا كان ما عندها أجنبي فهي تكشف أسألها لها تكشف في صلاتها، لكن إذا كان في الطواف في السعي الرجال عندها عليها أن تحتجب، وهكذا في مواضع الرجال ولو رجلا واحدة، لقوله جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قوله سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية، والوجه من أعظم الزينة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حسن صالح سعيد اليماني بعث يقول لقد توفي والدنا رحمه الله منذ 3 سنوات وترك لنا وصية مكتوبة يقول فيها اذبحوا رأس من الغنم في يوم 27 رمضان من كل سنة، ونحن قد قمنا بتنفيذ ذلك لمدة 2 سنين، وبعدها سافرت أنا وقد تسلفت مبلغا من المال للسفر للخارج، وبجانب هذا أعول أسرتي التي تتكون من 6 أشخاص، ولم أستطع ذبح هذا الرأس من الغنم لأن راتبي لا يكفي لهذا، فهل يلزمني تنفيذ الوصية في كل سنة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. نعم عليك تنفيذ الوصية، لأن رمضان شهر مبارك ويوم الليل 27 من أفضل الليالي وأحراها من ليلة القدر، فإذا كان أبوه أوصاك بإخراج بذبح ذبيحة أو إخراج مال الصدقة في هذه الليلة أو في رمضان أو في أي وقت أخرجها. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف لام سين من جمهورية مصر العربية يقول أعمل في داخل المملكة في مزرعة وأصلي كل أوقاتي في المزرعة، ولكن لا أصلي صلاة الجمعة في المسجد لأني حينئذ في وقت العمل، وصاحب المزرعة لا يسمح لي بالخروج من المزرعة، والمسجد يبعد عني قرابة 1.5 كيلو، فما هو توجيهكم؟ أما الجمعة فعليك أن تصلي صلاة الجمعة، ولا يجوز لصاحبك يمنعك من الجمعة إلا إذا كان هناك خطر على المال الذي عندك وأنت حارس له، فالحراسة عذر. أما إذا أمكن أن تصلي وليس هناك خطر على ما تحت يدك فإنك يلزم أن تصلي الجمعة، لأن المسافة المذكورة لا تمنع من سماع النداء. وهكذا الصلوات الخمس عليك أن تصلي مع الجماعة إلا إذا كنت حارسا على أموال تخاف عليها لو ذهبت، فأنت في حكم الحارس ومعذور. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الجليل عبد الله الحجاج من القطيف بعث يسأل ويقول هل تجوز الصلاة على الميت بعد دفنه؟ نعم إذا كنت نصلي عليه صلي عليه ولا بعد الدفن، وهكذا لو دفن لم يصلي عليه صلي عليه بعد الدفن إلى شهر تقريبا ما شاء الله. بعد أسكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت بعد الدفن، وصلى على مشاهد بعد مضي شهر، فلا حرج في ذلك بل هو سنة. نعم جزاكم الله خيرا. هل يجوز وضع ميتين في قبر واحد في أي مناسبة؟ إذا أمكن دفنهما في قبرين هذا هو السنة، ويكره دفنهما جميعا إلا عند الضرورة كعجزه عن قبرين لخوف أو لكثرة الموتى فلا بأس يدفنهما جميعا كما دفن النبي صلى الله عليه وسلم والثلاث يوم أحد بسبب كثرة القتلى وجراحات الصحابة. أما إذا تيسر دفن كل واحد في قبر هذا هو المشروع ولا يجمعهما جميعا إلا في حال الضرورة ككثرة الموتى ومشقة جعل كل واحد في قبر أو الخوف لو جلس يحفر القبرين لأسباب تقتضي الخوف. جزاكم الله خيرا. المستمع حسن محمد علي البارقي بعث يقول: نحن جماعة في مزرعة والمسجد يبعد عنا شيئا بسيط، ونجتمع على فرش ونصلي، هل صلاتنا جائزة ونحن نسمع النداء من المسجد؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليكم أن تصلوا مع الجماعة، يكون يسمعون النداء العادي بدون مكبرات، النداء العادي سماع النداء بالصوت المعتاد في وقت الهدوء، فعليكم أن تصلوا مع الناس. أما إذا كان بعيد ما تسمعون إلا المكبر لبعده فلا يلزمكم، إلا إذا تيسر لكم الذهاب هو أفضل لكم، كنتم تعدون مع الجماعة أفضل لكم، لكن لا يلزمكم إلا إذا كان قريبا منكم تسمعون صوت النداء بغير المكبر في الأوقات السليمة من الأشياء تمنع الصوت. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد المنعم فضل الله مصطفى بعث يسأل ويقول: توفي أحد أقاربي وترك وراءه زوجته والتي لم تكمل السنة من زواجها منه، وفي فترة العدة ظهر فيها الحمل، وبعد فترة من الزمن وضعت وأنجبت ولدا، وبعد إتمامها 40 بعد الوضع تزوجت مباشرة، فهل هناك غضاضة في ذلك؟ لا حرج في ذلك، لأنها تهرب من العدة بعد الحمل حتى ولو تزوج في النهاس لا حرج، لكن لا يقابها الزوج لا يطاؤها حتى تطهر. المقصود أن العدة انتهت بوضع الحمل، فإن زوجت في النفاس أو بعد النفاس فلا حرج فيها، لكن متى تزوجت في النفاس فإن العقد صحيح لكن ليس للزوج أن يطأها حتى تطهر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من الجزائر بعثت تسأل وتقول: لي أخ تارك للصلاة مع أنه كان في صغره يحافظ عليها، ولكنه الآن تركها، وقد نصحته وخوفته من تركها، فما هو توجيهكم وبماذا تنصحونه؟ جزاكم الله خيرا. نسأل الله لنا وله الهداية، ننصحه بأن يؤدي الصلاة ويتقي الله ويتوب إلى الله مما سلف، فإن ترك الصلاة كفر أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالواجب عليه يصلي وأن يتوب إلى الله مما سلف، وعليه نصيحته الاستمرار في نصيحته، فإن أصر فالواجب هجره، المشروع لك هجره حتى يتوب إلى الله، وإذا أمكن رفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة حتى تجزى ما يلزم شرعا فعليك أن تفعل ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة أيضا من الجزائر تقول: نقرأ القرآن ونحفظ جزءا منه، ولكن لا نعرف تفسيره ولا أحكامه، أما الشيء القليل إلا الشيء القليل، فهل هذا جائز وما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. المشروع للمؤمن أن يكثر من قراءة القرآن ويجتهد في حفظه ويتدبر ويتعقل ويستفيد، لأنه قرآن عربي واضح، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال جل وعلا: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى القارئ يتدبر ويتعقل سواء كان رجلا أو امرأة، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، يسأل أهل العلم بالمكاتبة بالمشافهة عما أشكل عليه حتى يستفيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا يقول في القرآن رأيه على أهل العلم، لكن يسأل أهل العلم. ولكن متى تدبر وتعقل فإن كثيرا من المعاني واضحة لا تحتاج إلى سؤال أهل العلم، متى تدبر وتعقل عرف كثيرا من المعاني، مثل قول سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، هذا أمر واضح لا يعرفه الصغير والكبير والذكر والأنثى. قال جل وعلا يا أيها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان، الخمر المسكرات والميسر القمار، هذا أمر معروف. قال جل وعلا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، الربا كذلك معروف، والذي يجهل يسأل أهل العلم. طيب نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا علمت أن من يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات وسورة الكافرون 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله، فهل هذا صحيح؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله تعجل ثلث القرآن، تعجل ثلث القرآن، فإذا قرأها 3 فهو بمثابة ختمة، لكن لا يغني ذلك عن قراءة القرآن، يشرع هذا وهذا، يشرع قراءة هو الله أحد ويشرع هذا أن يقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره حتى يتدبره، وله في كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فيسرع له أن يقرأ القرآن وأن يكثر من تلاوته، ومع هذا يقرأ قل والله أحد أيضا لأنها سورة عظيمة تعدل بها القرآن. والمؤمن والمؤمنة مشروع لهما التدبر والتعقل والإكثار من التلاوة لقصد العلم والفهم ومعرفة الأحكام الشرعية ولقصد الفضل والثواب الذي رتبه الله على القراءة. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للكافرون حفظكم الله، قل يا أيها الكافرون، ورد فيها ما يدل على تعريف ربع القرآن، ربع القرآن، ربع القرآن، ولكن لا أذكر الآن صحته، فلبث أنك تيسر في حلقة أخرى لإيضاح لهذا الأمر، لإيضاح ما يتعلق بالكافرون. نعم. هل ثبت الحديث فيها أنها تعجز ربع القرآن أم لا؟ يكون هذا فيه إن شاء الله حلقة أخرى إن شاء الله، وأنتم على خير إن شاء الله. إن شاء الله. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.